من لانت بمرخصني وانا ما سخيتك ماني بخسران ولا انت بخسران لا صرت بعيني وانا ما شريتك المشكلة انت بلا خاين ولا ني بخوان قريتني مكشوف وانا قريتك من بيننا مذاق وعود ويما انت بناسيها وانا ما نسيتك ¡Gracias!